والكلام هنا حديث قدسي وهو في صحيح البخاري، والكلام كلام رب العالمين وخالق الخلق أجمعين سبحانه وتعالى. فباب الولاية واضح وطريقها بين، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يعيننا للتقرب إليه بما أحب، وأن يوفقنا لطاعته وحسن عبادته، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ونسأله جل وعلا ونتوجه إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله القوي العزيز المتين أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن ينصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان، وأن يكون لهم حافظا ومؤيدا وناصرا ومعينا. ونسأله تبارك وتعالى أن يذل أعداء الدين. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم قاتل الذين يقاتلون أولياءك ويكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك. اللهم أنزل عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اللهم منزل الكتاب سريع الحساب مجري السحاب، زلزل اليهود ودمرهم. اللهم زلزلهم ودمرهم. اللهم اجعل عليهم دائرة السوء. اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.